100.9 اف ام، بدل الموجة ووصل صوتك. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. هيت ساندك، هيت ساندك، هيت ساندك. لقائنا يتجدد معاكم من جديد في صباحك قبلي مع فقرتنا اليومية، وهيتش عندك لليوم برشا حكايات عنا إن شاء الله على تنبار اللي تحتل موقع استراتيجي مميز نجم نقوله، خاصة وإنها موجودة على الطريقة الوطنية رقم 16 اللي تربط ولايتي قبلي وتوزر. هل إنه هالموقع الاستراتيجي هذا يخدم المنطقة ولا، خاصة وإنه من المفروض يكون عنده بعد إيجابي مهم جدا. بخلاف الموقع الاستراتيجي نتحدث اليوم على أبرز النقاط الحياتية الروتينية اليومية في تنبار. هل إنه فما قطاعات حيوية نجم نتحدث عليها، شنو مشاغلها وشنو أبرز اهتمامات المواطن فيها؟ هذا الكل إن شاء الله يحكي لنا عليه الناشط بالمجتمع المدني والأستاذة سامي بن ذو. صباح النور أستاذة. صباح النور، مبروك، تحية ليك وتحية لإذاعة نفزاوة ومستمعي إذاعة نفزاوة. نهاركم زين إن شاء الله. مرحبا بيك. تحية لأهالينا في تنبار الأبية. تحية لأهالينا في تنبار الأنفة والعزة. إن شاء الله تتعدى حصة متميزة، وإن شاء الله نأتوا على مشاغل هذه القرية اللي يبدو أنها منسية من طرف المسؤولين ومن طرف الدولة. طبعا نزيد ونفتح باب المشاركة للمواطنين متساكني تنبار، إذا كان الأستاذ ربما ما أشارش النقطة معينة تنجموا تشيروا لها ولا تتفاعلوا معنا في النقاط اللي تشوفوها ملحة اليوم بالاتصال بينا مباشرة على الرقم 75 493 859. كيف ما قلنا أستاذ، تقريبا تنبار تحتل مكانة جغرافية مهمة جدا، موقع نجموا نعتبروه استراتيجي، خاصة وأنه العديد المناطق في الجمهورية إذا كانت موجودة في موقع باهي يربط بين الولايات تنجم تكون عندها خصوصية معينة. للأسف قبلي هذا ما ينطبقش على عديد القرى. فقط نستسمحك أستاذ في ملاحظة، في نداء طبعا شفناه أمس على مواقع التواصل الاجتماعي حول ضرورة إنارة طريق قبلي ليعبر تلمين وعديد المناطق الأخرى، واللي صار فيه للأسف البارح حادث مرور قاتل راح ضحيته أحد متساكني سوق لحد، إن شاء الله ربي يرحمه ويجعل مثواه الجنة. تعود تفاصيل الحادثة إلى اصطدام المواطن هذا صاحب الدراجة الهوائية بسيارة أردته قتيلة للأسف، إن شاء الله ربي يرحمه وتعزينا لحارة الكل أفراد عائلته. كيف ما قلنا معناتها تقريبا اليوم موقع استراتيجي في حركية كبيرة، نعرف اللي عديد المواطنين زادة في تنبار يخدموا في قبلي ولا يخدموا في المناطق المجاورة، بخلاف هذا حتى يخدموا في الواحات متاعهم، تتطلب اليوم صيانة للبنية التحتية بدءا بالطرقات انتهاء بالإنارة ولا تنظيف وغيرها. خلينا نبدو بالنقطة هذه أستاذ. صحيح، معنا تنبار تحتل موقع استراتيجي تربط ما بين معناها زوز ولايات، ولاية توزر ولاية قبلي، كذلك تربط ما بين زوز معتمديات، معتمدية سوق لحد ومعتمدية قبلي الشمالي، لكن الطريق هذا قعد دون صيانة، معناها أرصفة، معناها بتراكم الأتربة ما عادش واضحة، الطريق معناها جي السوناد تكسر الطريق وتخلي وكاكا، معناها الطريق مكسر إلى حد الآن، فما مكان في مدخل البلاد التو ما تصلحش عنده فوق 3 أشهر، بالإضافة لبقية معناها مفترق الطرقات نقة كيف كيف يستحق التدخل، فهمتني ولا؟ الإنارة حدث ولا حرج إذا فما معناها عرصة تذوي الأخرى ما تذويش، الطرقات الفرعية لهذا الطريق تفتقد للإنارة وتفتقد للتهيئة كذلك، معناها ولت طرقات فرعية ترابية ما عادش طرقات معبدة، كل هذه معناها أثر حتى على نفسية المواطنين، معناها الصغير باش يخرج مش عارف الفرق ما بين الرصيف والطريق المعبدة، لأنها تسوت مع بعضها والرصيف ما عادش ظهر، وهذه تنبار عانت منه برشا حوادث وبرشا معناها ناس الله يرحمهم، معناها عندنا برشا معنا بحوادث الطرقات توفونا في تنبار، معنا كانوا ضحايا يعني كان ضحايا للإشكال هذا، فهمتني ولا؟ إفراط في السرعة، فهمتني ولا؟ تنقصنا شوية مخفضات للسرعة، فهمتني ولا؟ مشكلة كبيرة برشا في الطريق الوطني عدد 16، إنارة في الليل بطبيعة الحال إنارة ناقصة برشا، نتمنى احنا التجهيز تسمعنا وتتدخل معنا على في الجانب هذا، كذلك في طريق معنا القصاص للرابطة، معنا كي تجي كي تجي من رابطه في ستوب فماك الرؤيه غير واضحه، وهنا يخطر على اصحاب سيارات واخطر حتى على المترجلين، معناه وهو بلاصه يتعدوا منها، معناه كلام ذا ماشيين يقروا في اعداديه عين سليم والا في معهد ابن خلدون. معناها البقعة ذيك فما معناها رؤية منعدمة نظرا لأن فما أشجار نخيل وكذا، معناها هذه لازمها تدخل. وقتاش باش يصير التدخل هذا؟ ننتظروا لا قدر الله تحدث كارثة، ما نعرفش وقتاش باش توقع التهيئة هذه. كل عام نسمعوا الحديث هذا ديما، حديثنا أنها باش يوقع باش توقع تهيئة الطريق هذايا وباش يوقع تهيئة المفترق الطرقات هذيك، معناها لكن على أرض الواقع ما رينا حتى شيء. على مستوى الإنارة بركة وعلامات المرور موجودة ولا علامات المرور كيف ما فماش، فما إشارات للقرية الجديدة قرية الرابطة فقط، فهمتني ولا؟ لكن أن فما ستوب ولا كذا ما فماش، فهمتني؟ هني احنا ننتظروا تدخل التجهيز. ان شاء الله تسمعنا وتتدخل معنا على الطريقه هذه، فهمتني؟ راه مش معقول معناها في بلاد تحترم نفسها ما تهتمش بالبنيه التحتيه، راه هذا مش معقول. معناها من الاساسيات هي الطرقات، أكيد من الاساسيات هي الطرقات، وخاصه ان الطريق هذا ياخذوه معنا حتى المسافرين المتجهين للمطار توزر، فهمتني؟ معناها يمروا عبر الطريق هذا، فهمتني؟ حتى السياح اللي باش يجونا معناها الدوز يمروا عبر الطريق هذا، معناها في مظهر غير لائق، في مظهر غير لائق. معناها حاجات تبقى فما سياره معناها معطبه عندها اكثر من 4 سنين وهي فوق الرصيف، فهمتني؟ اي ما تمش رفعها، ما تمش رفعها، فهمتني؟ في مدخل البلاد. معناها منظر ما يعطي، ماهوش منظر لائق جدا. نعم، في الإطار هذا يا أستاذ أنت تفضلت بالنداء للتجهيز، في نفس الإطار خلينا نربط الموضوع بعدها، نتحدث على التدخل البلدية اليوم، سواء كان في ربما صيانة الطرقات الراجعة لها بالنظر، في علامات المرور، في رفع الأتربة زادة، ولو أنه مسؤولية مشتركة بين التجهيز والبلدية. خلينا نتحدث على العمل البلدي في طنبار، هل أنه تحسن الوضع بعد الانتخابات البلدية؟ إلى حد الآن ما زلنا ننتظر، إلى حد الآن كأهالي قرية طنبار ما زلنا ننتظر في تدخل البلدية. إلى حد الآن ما ريناش حتى حاجة على أرض الواقع، بالعكس كان فما لقاء مبرمج مع المجلس بين المجلس البلدي وأهالي قرية طنبار، واللي نظمتها معناها بطلب ومعناها إجراءات قامت بها جمعية الشهيد مظفر بن علي، فهمتني؟ للقاء بين أعضاء المجلس البلدي ولبوا الدعوة وكان مبرمج، لكن حدثت حالة وفاة في البلاد فأجل. لحد الآن ما زلنا ننتظر معناها السيد رئيس البلدية يحدد موعد آخر، فهمتني ولا؟ وهو كان مبرمج باش يزور معناها القرية ويتحدثوا مع مشاغل حول مشاغل القرية مع الأهالي، فهمتني ولا؟ لكن فما ظرف صار في البلاد في نهارتها، فما حالة وفاة فأجل إلى موعد لحق. إن شاء الله ما طولش المدة، إن شاء الله ما طولش، إحنا ننتظر إن شاء الله ما طولش المدة ويتحدد موعد آخر ولقاء آخر مع الأهالي. خلي الأهالي يعبروا للمجلس البلدي المنتخب معناها عن مشاغلهم، ونحسوا تدخل للبلدية. بالعكس احنا كنا ننتظروا في سمحني كنا ننتظروا انها باش تكون تنظف لنا حاجة جديدة. يا أخي كانت أيام النظافة في قرية طنبار 6 أيام ولا 4 أيام، كانوا زوز شوفرة معنا الجرار متاع النظافة ولا واحد بركة آخر وقعت نقلته، معناها هنا كنا ننتظر باش تنظف لنا حاجه نقصت لنا حاجه. هو في الاطار هذا ربما اليوم الحكايه تتجاوز شوي البلديه، خاطر نعرفوا ان امكانياتها ما زالت محدوده، خاصه فيما يخص الموارد البشريه وايضا فيما يخص المعدات، هذه ربما نعرفوا اللي هي تبريرات، لكن المواطن يبقى ديما في حاجه. طنبار كانت مجلس قروي، فهمت؟ معناها عندها الجرار الخاص بها، عندها العمل الخاصين بها، فهمتني ولا؟ تابعين المجلس القروي، فهمتني؟ كنا ننتظروا انه تدعيم المجلس القروي بما انه ما عادش الغيه ولا بلديه، كنا ننتظروا انها تدعم مش تزيد تنقصنا احنا، فهمتني؟ لان القريه كبيره شويه، فهمتني ولا؟ وامتداد كبير برشا للقريه. حتى حكيت انا وواحد من الخيان اللي يخدموا معناها قال لي مش ما قدوش ناتوا عليها معناها، فهمتني؟ لانه تعرفي نمو ديموغرافي كبير شويه في القريه، عدد سكان كبير شويه، امتداد في المساكن والحمد لله كبير شويه، ما قدوش. وهذا ادى الى حاجه يا اختي، ادى الى انه اهالينا معناها ولوا باش يتخلصوا من الفضلات هذه يمشوا بها للطرقات الاخرى ما يمشوا بها قد الواحه وتترمي في الخنادق وهذا بالطبيعه باش ياثر على الواحه وباش ياثر على الانتاجيه وباش ياثر على المحيط فهمتني ولا وباش ياثر على البيئه يعني مصبات عشوائيه اليوم المواطن يلقى روحه مضطر باش يمشي يهزك الفضلات هذيك ويلقيها معناها في طريقه الى الواحات فهمتني هذه معناها حتى هي تضر الواحه والشيء تضر المنتوج وهي معناها الانسان عايش بالنخله غادي صحيح في سياق متصل وربطا بحديثك استاذ سامي نتحدث على الواحات ونتحدث على موسم فلاحي ان شاء الله في الافق ولو انه انطلق الموسم الفلاحي في قبلي منذ فتره وعمليه جني التمور فما شكون بدا يقطع نجم نقولوا بالمفهومنا العامي والشعبي نتحدث على الفلاحه ساعه كقطاع ونتحدث على المسالك الفلاحيه اللي هي ما تقلش اهميه اليوم على حاله طرقاتنا داخل الاحياء ولا كطريقه رئيسيه يعني نتمنى ان شاء الله سنه او موسم فلاحي متميز الاهالي نفزاوه كلك والقريه طنبار ان شاء الله امين يا رب ان شاء الله مورد رزق مهم جدا للاهالي في طنبار هي النخله الفلاح احنا في طنبار نعيشوا مشكله اسمها مشكله الري الدوره المائيه في طنبار خاصه في الصيف معناها الفلاح يتشكى من طول الدوره المائيه توصل 35 يوم باش يسقي باش يجيه الماء وتقع عملية الري هذي بالطبيعة باش يأثر على المنتوج باش يأثر على النخلة وباش يأثر على الواحات لأن اللي كانت تشوف الواحات قاعدة تتقلص وهني المواطن بدي يبحث عن حلول ذاتية فهمتني معناها اللي تجيبه النخلة يعمل به عين باش يسقي به فهمتني اي وينها وزارة الفلاحة وين المندوبية الجهوية للفلاحة فهمتني طالبنا ببئر جديدة لدعم الدورة المائية فهمتني بئر جديدة وقعت بئر لكن ما تلبيش الرغبات لأن حسب الكلام معناه أنا مانيش مختص لكن حسب ما هو متداول من بعض الفلاحين ما هيش بالقوة اللي كافية اللي تغطي حاجيات الواحة غادي للأسف هذه مشكلة تنطبق على تقريبا الجهة كلها لأن ولت معناها المواطنين يلتجئوا أحدهم يحفر ويعمل طاقة شمسية ولا يعمل الجروب ولا يعمل الموتير فهمتني ليه باشي الري معناها مازال متمسك هو يعني تدخل الوزارة المعنية اليوم ولا الحكومة تقريبا كاد يكون منعدم المنطق يقول إن فما شوية نظرة نحو الواحات هذه عليها هو معنا حتى اقتصاديا نساهموا في عندنا مساهمة كبيرة احنا كنفزاوة في الدورة الاقتصادية وفي من خلال تصدير التمور اذا باش نخلوا التمور هذه ما الري ما فماش ما باش نقضوا على الواحة باش نقضوا على الواحة ونقضوا على الاقتصاد الوطني في جانب منه زادة وزادة ما تنسيش ان الموسم جني التمور يشغل برشا يد عاملة فهمتني العديد من الشباب المعطلين عن العمل معناها ينتظروا في موسم جني التمور باش يخدم باش يصور شوية فلوس على الأقل المصروفة الشخصي فهمتني إذا أنت ما توفرش الحاجات هذه معنى الواحة ما توليش تشرب وما توليش فما كمية باهية من المنتوج معناها أضريت بالناس كلك صحيح وخاصة زاد أستاذ باش نضيفه على كلامك نعرفه الحالة المناخية لخصوصية المناخ في قبلي تطلب طبعا الواحة كميات هامة من المياه باش نجمه ننتظر موسم فلاحية واعد والإنتاج زاد يكون وفقا للمأمول ما زلنا نتحدث على لوحات أكيد زاد ما تقلش أهمية كيف ما قلنا أنه نتحدث على المسالك الفلاحية شنو أحوالها مسالك الفلاحية كذلك طالبنا عديد المرات فهمتني والعادي والفلاحة خاصة يطالبوا بتهيئة المسالك الفلاحية راهو معناها إذا فما المسالك الفلاحية اللي تؤدي إلى الواحات تكون مهيئة معناها حتى في تو ما عادش معناها تو حتى وسائل النقل طورت شوي فهمتني السيارات وكذا معناها ماهوش معقول معناها مسالك فلاحية كلها حفر بكلها كذا ما فيها بأس إنها كل مرة فهمتني مندوبية الفلاحة معناها ما نتصورش انها ما عندهاش التجهيزات باش تجي تمسح الطرقات المسالك هذه في انتظار انها تولي وقت من الاوقات انها طرق او مسالك معبدة ان شاء الله نأمل لذلك فهمتني كذلك العناية بالخنادق معناها الخنادق كانت قبل تهز برشا معناها شو نقولوا فيها احنا النزة ذيك فهمتني ولا وتحمي وتحمي وتحمي وتحمي الواحد الان توك وقع معناها ردم هذه الخنادق وموقعات صيانتها معناها موقعات صيانه الخنادق هذه ننتظروا التدخل لأن الواحة قاعدة تتعرض معنا العديد الأمراض آخرهم مرض تيبس هذي فهمتوا ولا ولحد الآن ما فهمناش في تنبار زيادة صارت الحكاية الأخرى النخلة كاملة معناتها تتعرض للضرر فما يقولوا معنا هذيك صاعقة يبدو أنها صاعقة معنا صابت النخلة ذيك لكن احنا توقيا من أي مرض آخر يصيب الواحة علاش ما تكونش تدخلات علاش في كل بعد جني التمور بعد موسم جني التمور علاش ما يكونش فما تدخل لتنظيف الواحات فهمتني ولا وحمله تقوم بها وزاره الفلاحه علاش ما نعرفوش يعني طرق نجم نقولوا استباقيه نجم تاخذها وزاره الفلاحه اليوم تحسبا لاي طارئ نجم يصيب ما نبقوش لاني يسيب النخله المرض ومن بعد تالي نبحثوا على الاسباب وشنو هو المرض هذا وانا ما عرفناش وانا كذا مش معقول معناه فما حاجات تكون استباقيه توكل التطور العلمي معناه فما معناه طاقات واطارات في البلاد تقد تفيدهم باشياء او بافكار نطلبوا انه يسمعونا نطلبوا من المسؤولين يسمعون راه فما ناس في طنبار معناها اطارات عليا معناها لها من الافكار الشيء الكثير اللي تقيد تفيد به مش كان قريه طنبار بركه وانما تفيد به حتى نفزهوا فهمت نعم. طالبين انه ناس تسمعنا تحكي معنا اي هذه واضح هذا بالنسبه للمجال الفلاحي خلينا نمشوا على الاقل المؤسسات العموميه اليوم الموجوده سواء كان الخدماتيه ولا زاد التربويه والتعليميه احنا في طنبار معناها نفتح قوس على معهد ابن خلدون بطنبار هو من مجهود الاهالي بنوه اهالي قريه طنبار فهمت قريه طنبار ثم من بعد ذلك وزاره التربيه معناها واصلت في العملية كذلك هناك إعدادية عين سليم والمدرسة الابتدائية مدرسة الشهيد مظفر بن علي الابتدائية بالنسبة فما ظاهرة موجودة في طنبار يعني هذا نداء نتوجه به خاصة للأهالي وهي هجرة تلاميذ طنبار إلى بعض المؤسسات التربوية بقبل المدينة يعني هجرة معناها راهو هذا باش يأثر إذا باش يأثر على عدد التلامذة في الاعداديه معناها او في المعهد باش ياثر بطبيعه الحال حتى على عدد الاطار التربوي فهمتني هذه حاجه معناها المعهد بعد ما كان معهد شنو الاسباب اللي تخلي التلميذ اليوم يشوف مؤسسه اخرى معناتها تنجم تكون فما خلل مهين داخل المؤسسه ولا لازم نسمعوا التلامذه لازم نسمعوا التلامذه فهمتني يعني ما نشكش في ان زملائي في المؤسسات التربويه هذه انهم ماهمش قاعدين يبذلوا في مجهود ماهمش قاعدين لا معناها رام بحثوا في الأسباب ورام قاعدين يأثروا في التلامذة بتاعهم لكن هني ندائي إلى الأولياء يدي ما تخليش صغارك يمشوا معناه أنت فما مؤسسة تربوية في البلاد أي. خليهم يقروا غاديك في البلاد فهمتني بالنسبة للمدرسة مدرسة الشهيد المدرسة الابتدائية الشهيد مظفر بن علي بطنبار نطلبوا من معناها المندوبية الجهوية للتربية معناها إضافة قاعات إن أمكن أو برمجة إضافة قاعات في السنوات القادمة لدعم هذه المدرسة كذلك وحدات صحية فهمتني احنا باركنا انها سنة ولا فما مسرح للتلامذة غاديكا في المدرسة الابتدائية فنهني الإطار التربوي غاديكا بمدرسة ابتدائية بهذا المسرح فهمتني اللي بيش يعاونهم معنا في الأنشطة الثقافية ان شاء الله تتوفر لهم عديد الأشياء اخرى كما اذا فقاعات او وحدات صحية فهمتني ولا باش نرتقوا شوية بالنتائج وباش تكون على نتائجنا على مستوى متميز إن شاء الله بطبيعة كل التوفيق لكل الإطارات التربوية والتلامذة في طنبار ككل في نفزه وما زلنا طبعا نطلع أنه سنة دراسية هذه تكون سنة ناجحة إن شاء الله ونأمل أنه تخيب على الأقل أمالنا خاصة وأنه جايين من موسم دراسي كان صعيب شوي بدين موسم دراسي جديد نأمل أنه يكون أفضل في طبعا سياق متصل زادة مش نبعدوا برشا على الجانب التعليمي نتحدثوا على الجانب الثقافي والشبابي اليوم نعرفوا اللي عديد المناطق ربما فيها رغم الزخم اللي موجود والثراء الموجود في طاقاتها الإبداعية والكفاءات اللي فيها إلا أنه كمنشآت تنجم تكون ناقصة في طنبار تفضل مبروكة في الجانب الإداري كما زوز مسائل ما تحدثناش عليها اللي هي مسألة المكتب مكتب البريد معناها نطالب ومكتب البريد هذا مشكورين اهالي فهمتني ولا، وفما ناس رجال في طنبار وقفت باش تعمل للمكتب البريد هذا فهمتني، معناها بمجهودهم الشخصي يعطيهم الصحه وان شاء الله ربي يبارك لهم فيه فهمتني. نحبوا مكتب بريد كامل النشاط، نحبوا مكتب بريد كامل النشاط لتسهيل الخدمات على اهالي قريه طنبار. حاجه اخرى وهذه مهمه جدا، وحنا نطرح سؤال كبير برشا، احنا في طنبار كان فما مجلس قروي، كنا نتوقع ان طنبار باش تكون فيها بلديه. اتصلنا ببعض السلطات الجهويه قالوا لنا ما عملتوش مطلب. اتصلنا بالسيد العمده السابق قال لا رانا بعثنا مطلب يعني بقينا ما فهمناش شنو هو السبب. توا العمده يقول خرجنا مطلب وطلبنا ان طنبار باش تغير معناها من صبغه مجلس قروي الى بلديه، وخاصه ان المقر موجود. اي ما نعرفوش شنو السبب ان طنبار ما كانتش معناها في الدوره البلديه دي، معناها في انتخابات البلديه دي ما وقعش تعيين طنبار كمنطقه او كبلديه فهمتني به. احنا نتمنوا انها في تتصلح الحاجات هذه في الدوره القادمه، لكن في انتظار ذلك هناك مقر اللي هو مجلس قروي، لماذا لا يكون دائره بلديه لتقريب الخدمات الى اهالي قريه طنبار؟ المقر موجود فهمتني به، ما فيها باس فهمتني انها المقر هذا نستغلوه فيكون دائره بلديه لتسهيل الخدمات فهمتني. الخاطر مش الناس كلها عندها وسائل نقل، مش الناس كلها معناها تقد تمشي لقبلي فهمتني. ساعات يكون فما معناها دائره بلديه في طنبار لتسهيل او لتقريب الخدمات، معناها ما فيها باس خطوه على الدار يمشي يقضي شوره. نعم هذه من المطالب معناتها اللي طالب المقر معناها البنيه موجوده وامورها واضحه جديده ما فهمتني. نتمنى انه تكون دائره بلديه لتقريب العمل كيف في مكتب البريد معناها. وحنا نلحوا على ان مكتب بريد يكون كامل النشاط فهمتني ولا. وهنا يا اخويا هام المواطنين تبرعوا وعملوا مكتب بريد. هيا يا مسؤولين، هيا يا حكومه، تو جا دورك انت، جا دورك انت فهمتني. ان مكتب البريد يكون على معناها كامل النشاط بمواصفات معناها كبيره، ما نبقوش دائما في تبعيه الى بعض مكاتب بريد اخرى. واضح. ما زلنا نتحدث ربما على تدخل، وخلينا نرجع خطوتين التالي للتدخل البلديه. بكري استاذ كنت تحدثت على وضعيه وتموقع السوق الاسبوعي بيه. اللي هو في موقع ربما يحيل على شويه خطوره. تو حان الوقت ان السوق الاسبوعيه بطنبار تكون في مكان امن ومهيئ فهمتني. سوق اسبوعيه معناه يزوروه اهالي طنبار، معناه يقضوا منها اهالي طنبار في نهايه الاسبوع يوم السبت ما فيها باس. هو جاء في موقع صحيح في وسط البلاد، لكن الموقع غير امن لانه جاء في مفترق طرقات ما بين طنبار ونقة وسوق لحد فهمتني. وهني خطر، يا هل ترى ننتظروا لقدر الله تصير كارثه باش نغيروه؟ ما هو نتعظم اللي صار في مناطق اخرى فهمتني ولا، من الشاحنه اللي دهست العباد نتعظوا شويه من فهمتني. ما فيها باس انه تو البلديه تقبل لي انها تشوف مكان مهيئ فهمتني ولا، يكون قريب من المواطنين الكل كتهيئه ويكون سوق اسبوعيه. ما هوش معقول حتى في معناها حتى معنى السيارات الأجرة اللي جاية من السوق لحد وجاية من الشوشة وجاية من نقة معناها تأخذ وقت تتعطل فهمتني، بالإضافة إلى الخطر على أهالينا ودي رو فما خطر، رو فما صغار رو فما الكبار في العمر شوية فهمتني، وفما زاده اللي ما يحترمش الطرقات من سرعة مفرطة معناها فهمتني ولا ما تدريش. هذه باش نتفادوها رجاء حان الوقت ان السوق الاسبوعيه بطنبار تكون في مكان امن قريب من الناس كلها وامن للناس كلها فهمتني، باش ما تصيرناش لقدر الله تحسبا لاي خطر ينجم يكون موجود به. انتم طبعا استاذ اشرتوا للنقطه هذه، لكن كمقترحين وابناء الجهه فما فضاء ينجم يكون موجود في مثال التهيئه العمرانيه، في مثال التهيئه العمرانيه في طنبار موجود كل شيء. معناها كي نشوفوا مثال التهيئة العمرانية، نرجعوا لمثال التهيئة العمرانية، نلقوا سوق أسبوعي، نلقوا ساحة مهرجان، نلقوا دار شباب، نلقوا دار ثقف، نلقوا ملعب، نلقوا مدرسة ابتدائية، معناها كل شيء موجود في مثال التهيئة. لكن على أرض الواقع ما فهم حتى شيء، ما رينا حتى شيء على أرض الواقع، ما فهم حتى شيء. لا رينا معناها سوق أسبوعي، لا رينا مدرسة ابتدائية أخرى جديدة معناها تنجز أو في طور الإنجاز أو أنجزت فهمتني. أما في مثال تهي العمرانية راه موجودة دي معناها المكان حتى حكينا مع لو خيان في لجنة التصرف معناها فهمتني؟ يقول راهو صحيح موجودة، معنى إذا تحبوا الإسناد ولا كذا راهو موجود، فهمتني؟ موجود. واطلعت أنا، اطلعت نفسي في معنى في مثال العمرانية موجودة وكوانتيا، معنى الحاجات هذه يعني فقط يدخل يطلب تدخل ربما تدخل لتغيير مكان السوق، للتغيير مكان السوق، فهمتني؟ ولا يكون في مكان قريب من الناس كلها باش الناس كلها تقدر تزورها، ما يبعدش عليها، ما يكونش خارج البلاد، يكون فصل البلاد، فهمتني؟ باش العباد ما نبعدوش احنا نحلو لهم في اشكال تولي اشكال نتاع التنقل نتاعهم، لا يكون قريب من الناس كلها في وسط البلاد لكن في مكان امن، نقدروا نغيروا، نقدروا نبحثوا تنبار كبيره، ونقدروا نبحثوا في مكان يكون في وسط البلاد في قلب البلاد لكن امن للناس كلها، فهمتني؟ نعرف زاد مساهمته في الحركه الاقتصاديه والتجاريه اليوم في كل منطقه تقريبا. عموما ان شاء الله النداءات اللي تخص البلديه تكون وصلت ونوصلوا في نفس الاطار، نحطوا على الجانب الثقافي والشبابي. شنو النقص شباب تنبار؟ مانيش عارف شباب تنبار علاش منسي بالطريقه هذه، فهمتني؟ توا معناها ماهوش معقول، معناها قرية بالنمو الديموغرافي ذاك، بعدد الشباب ذاك، بعدد الخريجي الجامعات ذاك، معناها يفتقد لدار شباب، لدار ثقف، لملعب معشب. رينا أنه هبطت إعلان معناها طلب عروض في ملعب معشب لكن التو ما رينا حد شيء، فهمتني؟ لا مسرح. شنو المشكلة؟ علاش ما يكونش فما مسرح ويكون فما مهرجان صيفي في تنبار؟ وخاصة شنو الأنشطة الثقافية اللي موجودة في فما تنبار؟ معناها في تنبار فما جمعية الشهيد مظفر بن علي، واني هني نحب نوجه تحية للأخيان اللي معاي معناها في الجمعية. بدينا نعوضوا في دور دار الشباب، عملنا نوادي، نادي ألعاب فكري، نادي رسم، معناها بدينا نعوضوا في دار الشباب، نحاولوا أنه نجم معناها نجلب بدانا الشباب باش ينشط في الجمعية، فهمتني؟ بدانا احنا نحاول اخويا والفضاء فما موجود، يعني فضاء للجمعية ولا ايه؟ احنا كارين فضاء للجمعية معناها كيرا، فهمتني؟ ولا حاولنا نعمل في المقر ذاك في مقر الجمعية، معنا عملنا نادي المسرح، نادي العاب فكرية، نادي تربية موسيقية، نادي تربية تشكيلية، فهمتني؟ ولا فما اخيان متطوعين، فهمتني؟ ولا موجودين النشاط ان شاء الله يكون نشاط فعلي، لكن هذه راهو دور جمعيه. لكن يا خويا وين دور الدوله؟ يا خويا احنا نطالبوا بدار شباب، نطالبوا بدار ثقافه، فهمتني؟ الاطارات موجوده في تنبار، معناها العامل البشري موجود، فهمتني؟ ايجا اعمل دار شباب واعمل دار ثقافه واعمل مسرح وشوف تنبار ايش باش تخرج لك، شوف تنبار ايش باش تخرج لك. عديد المواهب، عندنا عديد المواهب، معناها حتى في الرياضه الشباب تنبار في الرياضه باش يمشي عشيه الجمعه معناها ولا عشيه سبت ولا نهار الاحد باش يتعاطى شويه رياضه كما يمشي التلمين، معناها يلعبوا بارتي نتاع كوره غادي كافي تلمين، فهمتني؟ والا مشكورين معنا اداره المدرسه الابتدائيه مظفر بن علي او اداره معهد ابن خلدون، مشكورين، فهمتني؟ ولا اللي يسمحوا للشباب تنبار انه يتعاطوا نشاط كره القدم غاديك، فهمتني؟ اما هكا ما فماش، معنا احنا ننتظروا وقتاش هالحاجات اللي وعدونا بها تتحرك على الاقل شوي. اليوم نعرفوا استاذ انت كناشط في المجتمع المدني، نعرفوا اليوم قيمه المنشات الشبابيه والرياضيه في النائي بشبابنا على عديد المشاكل. الحمد لله انه في قبلي على الاقل الى حد ما نجم نقولوا شبابنا مسيطر على نفسه، الحمد لله، ولا كان رغم نقص الامكانيات ولكن نقص المنشات. ممكن لان هذه السيطره على النفس لانها تدخل في طبيعتنا وفي تربيتنا وفي كذا، فهمتني؟ في البيئه اللي عايشينها، لكن راهو من حقه الشباب في نفسه انه يتمتع، من حق الشاب في تنبار انه تكون عنده دار شباب، من حقه تكون عنده دار ثقافه، من حقه يكون عنده ملعب معشب يبرز الطاقات نتاعها، من حقه يكون فما مسرح، يكون يشاهد عروض مسرحيه، يشاهد عروض فنيه، هذا من حقه. رانا في القرن 21 وبعد الثوره، اذا كانت قريه بالعدد الديموغرافي اللي فيها مع عدد السكان الموجود فيها وتفتقد للمرافق هذه وعدد الشبان وعدد المتخرجين وعدد المعطلين على العمل بالشكل هذا، معناها بشكل كبير برشا، وما وناس معناها يا خويا تعالى اسمعنا احكي معانا، تعالوا احكي معانا، اعطونا سقف زمني، قولوا رانا احنا مثلا، ما هو انت باش تجي تحكي معايا تواك باش تقول لي نهايه سنه ماليه، ايه هاكم باش تبرمجوا سنه ماليه جديده، اذا لما لا تقع برمجه دار شباب في تنبار، لما لا تقع برمجه دار ثقافه او مسرح في تنبار، لما لا الملعب نسرعوا شويه ونشوفوا حل لانجاز الملعب هذا في تنبار، علاش؟ فهمتني؟ أعطيني سقف زمني، قول لي راهو عام 2021 باش تكون كذا، مثلا يدرس ضمن البرنامج، باش يكون في رانا عاملين برنامج كذا. اما اسمعنا يا خويا، اجي اسمعنا، اجي احكي، اجي احكي مع راه فما اطارات، فما ناس واعية ومثقفة وتقد تحكي وتقد تبلغ، فهمت مشاغل البلاد يا خويا. دعينا الى ندعو على صعيد جهوي سامي، اكيد يعني كانوا شطاب المجتمع المدني وصلتوا رسائل هذه سابقا، سواء كان اللي تخص الشباب والرياضه مثلا لمندوبيه الشباب، اذا كان ثقافه طبعا مندوبيه الثقافه وغيرها من صوره جهويه. باش نعطيك وعي شباب طنبار، شباب طنبار عمل عرايض وجمع امضاءات وتوجهت للمسؤولين، معناها عملوا عرايض بمطالبهم. شوف راهو فما ناس، نبين لك اني مش هذي سكر ثنية وعمل كذا، لا لا، فما ناس على مستوى عالي من الثقافة وعلى مستوى عالي من الوعي، تتعامل بوعي، تعرف معناها كيفاش توصل المعلومة. عملت وقعت عراي أمضيت من شباب طنبار فيها المطالب نتاعهم، ولكن لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي. في نرجع بيك شوية أخت مبروك إلى جمعية الشهيد مظفر بمجهودات وكذا، ومشكور سعاد بن عمر معتمد قبلي الشمالية، معناها جبنا له مطلب للقاء السيد والي في جلسة عمل. جلسة العمل كانت مبرمجة هذا الأسبوع في بداية الأسبوع، إلى حد الآن دون رد، إلى حد الآن كانت مبرمجة، جانا رد من اتصل بي سي عادل وأعلمني أنها باش تكون في بداية الأسبوع هذا، يعني ما تمش تحديد أي نهار ولا وقت. ما تمش، فهمتني؟ لا، إن شاء الله يكون المانع خير، إن شاء الله يكون المانع خير والمليح يبطى. هنا نستنى إن شاء الله، وإن شاء الله الجلسة طبعا تأتي بالجديد، خاصة وأنه كيف ما قلنا اليوم تقريبا طنبار على غرار كل قرى نفزاوة، على قد ما فما جانب مطلبي مهم جدا، فما جانب الاقتراحات زادة، تقريبا مواطنين الكل عنده البديل ديما يزال المطلب اللي يطالب به. في في القرية كما حكيت لك، الحمد لله احنا معنا في قرية طنبار نسبة المتمدرسين اللي قروا واللي تخرجوا كذا كبيرة برشا، ونسبة الإطارات ونسبة اللي ناس تواكا، معناها الناس اللي نوجه لهم تحية، اللي معناها أحيلوا على شرف المهنة، عدد كبير برشا معناها اللي كانوا إطارات في إطارات جهوية في البلاد، فهمتني ولا؟ نوجه لهم إن شاء الله معناها طول العمر وكذا. فما عديد الإطارات موجودة في البلاد وتقد تفيد، تقد تفيد بالأفكار. احنا مطلبنا، رانا طالبنا ان ناس جي تحكي باهي، ما قلت هاو فما في المجتمع المدني لقينا بديل، أسسنا جمعية، الجمعية هذه خذت على عاتقها تأطير تأطير شباب، قدمت مطالب للقاء مع المجلس البلدي، قدمت مطلب للقاء مع السيد الوالي، ننتظروا، فهمتني ولا؟ المجلس البلدي مشكور تفاعل معنا وحدد وقت، لكن كما حكيت لك فما ظرف معناها صار ما ألغيت الجلسة. نتمنى أنه تحدد لنا موعد آخر وجلسة أخرى. الموعد مع السيد والي قبلي ننتظره في، لأن كان برمج بداية هذا الأسبوع، ننتظره إن شاء الله في إجابة، فهمتني ولا؟ وإن شاء الله يكون المانع خير بطبيعة الحال. إحنا عندنا مطالب اللي كما حكينا فيها تواكا، مشكورة إذاعة نفزاوة اللي تحاول تبلغ أصوات القرى هذه، فهمتني؟ مش نلاقيين مسؤولين يسمعوا فينا، فهمتني ولا؟ إن شاء الله يصير كان خير. إحنا يا أخويا إيجا احكي معنا، شوف المطالب وتشوف يا ترى معقول قريه في بالموقع هذاك مع عدد السكان هذاك، معناه الشباب نتاعها يفتقد الى اي وسيله ترفيه؟ ماهوش معقول هذا، معناه الوسيله الترفيه الوحيده اللي بقت في طنبار هي المقاهي، فهمتني؟ اكثر من المقاهي الشباب معناه يمشوا يجوا على المقاهي، معناته الشباب زاد الشرائح العمريه الاخرى، نحطوا على الاطفال ونحطوا على المراه ونحطوا على الشرائح كلها، نفس الشيء المراه في طنبار كيف كيف، معناها تعرفي عاداتنا وتقاليدنا وكذا، فهمتني ولا؟ ما فماش، اذا فما معناها بناتنا غاديك عندهم مواهب وكذا، المواهب هذه تتسقل في دور شباب، تتسقل في دور الثقافه، فهمتني؟ وصلنا طالبنا بنادي شباب ريفي، وصلنا طالبنا بنادي شباب ريفي، ما فماش، فما تفاعل في البدايه، معناها كان فما تفاعل وفما اقتراحات وكذا، لكن من بعد تالي شنو الاسباب تغير معنا على مستوى السلطة الشرف الجهوية، تغير ما فهمتني، وقع تغيير. المطلب هذاك بقي في الارشيف، ما نعرفوش شنية الأسباب. احنا نتمنوا أنا يا أخويا ها فما مجتمع مدني، يا مسؤولين جهويين تعالوا أو وجهونا دعوة مستعدين جو نقعدوا معاكم، فهمتني ليه نقعدوا معاكم، ولكن رانا كي نقعدوا معاكم باش نبلغوكم أصوات أهالي طنبار، زاده لازم ما تخلينيش أني بعد تالي في موقف محرج مع مع الأهالي، معنا أعطيني سقف زمني، قولي في طنبار باش تكون في 2019 فما دار شباب مثلا، في 2019 باش يكون مثلا الملعب باش يبدا يستقبل الشباب، باش تكون معناها هذه يعطينا سقف زمني، حاجات ملموسه، حاجات ملموسه تكون على حاجات ملموسه باش من بعد تالي انت كي تحكي مع الاهالي، فهمتني لا والله كي تحكي مع الشباب، لان الشباب فقد الامل، فقد الامل البلاد ولات منسيه معناها، فهمتي كي تشوف راهو حتى يادي فما كي تشوف القرى اللي بجنبنا جيراننا معناها فهمتني جيراننا ايش قاعد يصير فيهم، ايش قاعد يصير على مستوى البنيه التحتيه، ايش قاعد يصير من انشاء منشات، تقول لي هذه كانت مبرمجه في السابق معاك، لكن هيا برمجنا احنا في المستقبل، مو هذه برمجه عندها مده ما يسالش، هيا برمج الطنبار في المستقبل، قول راه في طنبار في المستقبل القريب، على المستوى القريب فما كذا كذا، على المستوى الامد الطويل فما كذا، على الاقل يكون فما بوادر، فما بوادر فما حاجه على الاقل تترجعك شويه امل للشباب، لان يعني الشباب صراحه هنا راهو نقطه بين ظفرين، فقد الامل في المسؤولين هذوما، لان ما لقاش حاجه ملموسه، ما لقاش حاجه ملموسه. نعم نخلو لك استاذ كلمه الختام حول ربما اليوم اول تدخل تتمنوا انه يكون موجود في طنبار، ونخلي لك زاده حتى هي مشكل حارق جدا وهو معناها حدود القريه مع بقيه القرى، حدود القريه مع بقيه القرى، راهي فما استيلاء من جيراننا، فهمتني ولا من خيانا من اهلنا زلمه، فهمتني ولا في القرى المجاوره على اراضي طنبار، نريد رسم حدود لقريه طنبار يا خويا، لازم نفرق، لازم نفرق بين الحدود الترابيه والحدود الاداريه، وهنا لو خيان يفهموها المصطلحات هذه، فهمتني ولا يا خيان، راهو فما لازمنا نفرق بين الحدود الاداريه والحدود الترابيه، راهي ارض طنبار، راهو الشباب نتاع طنبار في المستقبل مش باش يلقى وين يبني، مش باش يلقى وين يعمل واحه جديده، مش باش يلقى وين يتمدد، فهمتني، راه هذه مشكله كبيره برشا، ان شاء الله المسؤولين او هو نعرفه انها موضوع شائك جدا، والاطارات الجهويه ما تحبش تحركها لانه يمس، لكن لازم يتحرك، لازم يجي الوقت، لازم يتحط على الارض معناها على الطاوله ويتناقش، فهمتني ولا باسلوب حضاري نحددوا حدود قرية طنبار، راه ماهوش معقول معناها اذا هو حق هذاك باش يغرس فيه ولا باش يهزه من القريه المجاوره، لا احد فوق القانون، لكن وضح لي قول لي لا، على خاطر احنا عارفين واهلنا الاكبر منا يعرفوا حدود البلاد ويعرفوا بين سامحني الزر نتاع البلاد، لانك الزر تابع على عروشات وكذا وكذا، فهمتي، يعرفوها، يقول لك هذه راه الحد نتاعنا البلاصه الفلانيه، الحد نتاعنا البقعه الفلانيه، فهمتني، رجاء التدخل لرسم حدود قرية طنبار باش تولي الامور واضحة، ما تلزوناش معناها على خاطر حتى النفوس هنية واحد كي تولي عندهم معناها وطاتهم ويستولوا لهم عليهم، فهمتوا ولا تولي توصل الى حاجات اخرى يا خويا، احنا باش ما نوصلوش الغاديكة ان شاء الله ربي يبيت على الصلح، باش ما نوصلوش للدرجة هذه يا خويا، ايجا انت كدولة من حقك، عندك الحق باش ترسم الحدود، يا سبحان الله راهو الحق ما يهرب منا حتى حد، فهمتني، واضح. الاستاذ سامي بن ذو نوصل لختام اللقاء، اذا كان بعجاله عندك مضيف. مستوصف طنبار، مستوصف طنبار، نداء لمندوبيه الصحه، نظره لمستوصف طنبار، تجهيزات مستوصف طنبار، لان المستوصف تبنى جديد لكن تجهيزات قاعده تقديمه، تجديد التجهيزات، وكذلك تغيير صنف المستوصف حتى يتماشى مع نسبة عدد السكان متاع طنبار، راهو الصنف الموجود فيه مستوصف طنبار ما يلبيش رغبات أو ما يلبيش معناها حاجيات سكان قرية طنبار، رجاء تغيير الصنف ودعم المستوصف هذا بالتجهيزات الجديدة، رانا يا جماعة انظرونا، رانا صحيح راهو مش معقول معناها وين تجي في كل حاجه تلقى عليك تلقى احترازات، معناها البنيه التحتيه احترازات، في الفلاحه احترازات، في الحدود احترازات، في الصحه احترازات، في البريد احترازات، في البلديه احترازات، يا خويا سكروا شباك مش شبابك هذه كلك، يجوا حلوا مشكله، يجوا حلوا مشكله، راهو جاء حان وقت انه المسؤولين او المشرفين على البلاد فهمتني ولا؟ إن كانوا من السلطة الجهوية أو السلطة المحلية أو المجلس البلدي أو غيره، حتى المركزية زيادة المركزية كذلك أنه ينظروا قرية طنبار، يشوفوا قرية طنبار شنية حاجاتها. نعم. راية طنبار ولادة فيها العديد من الإطارات. عندنا الدكاترة، عندنا دكاترة حتى في الخارج، فهمتني ولا؟ في عندنا دكاترة في فرنسا، عندنا دكاترة يقروا في الجامعة، عندنا معناها أساتذة ومعلمين، إطارات ما شاء الله، معناها ما فيها باس البلاد هذه، القرية هذه الولادة، فهمتني؟ أنه يا أخويا البلاد ترجع لها، فما ناس خدمت البلاد، قدمت حاجة للبلاد، معناها إطارات تواكا أحيلت على شرف المهنة، قدمت حاجة للبلاد. يا أخويا أنتم رجعوا لهم انه ذرهم تولي عندهم دار شباب، تولي كي يمشي للسوق السيد هذا يلقى سوق مهيئ، يلقى دائرة بلدية في البلاد يقضي شورة، يلقى معناها مكتب بريد كامل النشاط. هذا كلك رغبتنا احنا، إذانا مفتوحة، فهمتني ولا؟ وطالبين من المسؤولين انه نقعد معاهم نحكوا معاهم، فما حاجات نعرفوها تاخذ وقت مثلش، اما يا اخوي اعطينا سقف زمني يقول راهو في الميزانيه القادمه في الكذا في السنه الكذا، وفما حاجات راهي استعجاليه ما تستناش ما تستناش، وراهو سامحني فاضل كيس. واضح ان شاء الله حتى كان فاضل كيس سامي نلقوا رجع الصداع على الاقل من السلطات حسب النداءات اللي وصلت والمطالب اللي وصلت، وتعرب ربما السلطات الجهويه والمحليه على مدها يد المساعده اليوم للمواطن في مختلف مناطق الجهه. هذا كان لقائنا اليوم مع الناشط بالمجتمع المدني والمربي الاستاذ سامي بن ضو عن قريه طنبار، ان شاء الله صوتكم يكون وصل، ونشكرك برشا على الحضور. مشكوره اذاعه نفسها واف ايه، مشكوره انت مبروك أخت عبير زادة، بارك الله فيكم، فهمتني ولا؟ نعرف أنها إذاعة نفزا وصوت من لا صوت له، يعطيكم الصحة قاعدين تقدموا فيه، فهمتني ولا؟ كذلك نتوجه باش نقابلوا ناس رانا باش نمشوا بملفات بإحصائيات بكذا، فهمت؟ مشكورين جدا.